بلدك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب تفضيل الخلق، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، يعني في الحج والعمرة. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان حكم حلق الشعر أو تقصيره في المناسك، فأورد هذا الحديث يبين فيه أن حلق الشعر في مناسك العمرة أو الحج أفضل، وإن كان قد جاء ذكر الحلق والتقصير في كتاب الله معطوف بعضها على بعض، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وهذا محل الشاهد، حيث عطف التقصير على الحلق، لكن جاءت السنة وبينت أن للحلق مزية على التقصير. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتمر حلق شعر رأسه، وحلق معه عدد من أصحابه رضوان الله عليهم متأسين به، ثم سأله بعضهم عن الحلق والتقصير، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا مكانة المحلقين: قال: رحم الله المحلقين. فقال بعضهم: يا رسول الله، والمقصرين؟ يعني وأنهم قد ذكروا معطوفين على المحلقين، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، فقالوا يا رسول الله والمقصرين، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، فلما قالوا والمقصرين قال والمقصرين. شعرف من هذا أنه دعا للمحلقين مرتين أو ثلاثا، ودعا للمقصرين مرة، وهذا يبين منزلة الحلق والتقصير، وأن الحلق لا شك أفضل من التقصير، وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم. لكن منهم من جعل ذلك لمن أنشأ نسكا مستقلا، إما عمرة وإما حجا، أما القارن فإنه يلزمه حلق أو تقصير واحد، وأما المتمتع وهو الذي يحرم من عمرته في أشهر الحج ثم يتبعها بالحج، قالوا إن كانت المدة طويلة بحيث يمكن أن ينبت شعر الرأس فالأولى أن يحلق في العمرة حتى إذا ما أحرم بالحج وفر شعره وتمكن من حلقه لينال الثوابين اللذين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم للمحلق، حيث قال اللهم ارحم المحلقين، ودعا لهم بذلك ثلاثا. أما إذا كانت المدة قصيرة بحيث لا يمكن للحاج أن ينبت شعره وأن يحلقه، فهنا يذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقصر الشعر في العمرة ليحلق الشعر في الحج، فيكون قد نال ثواب التقصير وثواب الحلق. وبعض أهل العلم يذهب إلى أنه لو حلق شعر رأسه في العمرة وجاء في يوم الحج يوم العيد ولم يجد شعرا في رأسه أنه يمر بالموسى على رأسه، يعني كأنه يحلق. لكن الأولى من هذا أنه يقصر في العمرة ويوفر الشعر ليحلقه في الحج والعمرة، ليحلقه في الحج. وقد كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يعدان من الحلق والتقصير أنهم يأخذون من الشارب ومن اللحية قليلا من الشعر، فإن لم يتيسر له شيء من شعر الرأس وتأسى بعبد الله بن عمر وبأبي هريرة رضي الله عنهما اللذان يأخذان من الشارب ومن اللحية مع شعر الرأس، فإن هذا لا بأس به، وأن هذا قد يكون من المخارج في تحقيق أخذ أو تحقيق الحلق أو التقصير، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فاعتبر الحلق والتقصير يعني من الأعمال التي يتحلل بها الإنسان من أعمال الحج، والله أعلم. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين، يعني في المرة الثانية والثالثة. وهذا دليل من الأدلة الظاهرة في تفضيل الحلق على التقصير. قال وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال هذا السند يذكره الراوي عن إبراهيم بن سفيان تلميذ الإمام مسلم، يروي عن مسلم بن الحجاج الذي هو صاحب الكتاب، فالرواية في هذا السند يعني ليست كالروايات السابقة التي يروي فيها إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم، وإنما الراوي هنا، ولعل هذا قد يكون مما فاتها في الروايات الأخرى فذكر هنا على سبيل الزيادة، لكنه روي من قبل من رواه عن تلميذ الإمام مسلم. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عيد الإسناد من أولي. نعم. عيد الإسناد. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان هذا تلميذ مسلم وراوي كتاب مسلم. نعم. عن مسلم بن الحجاج قال ومسلم بن الحجاج هو القشيري النيسابوري صاحب الكتاب الإمام مسلم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قال يعني ثلاث مرات. لا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن في التقصير تقصير، يعني إن من اكتفى على أو اقتصر على التقصير فقد قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، ومن حرص على أن تناله هذه الدعوة بأن يرحمه الله فعليه أن يحلق شعر رأسه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين، يعني أنه في الدعوة الرابعة. نعم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا

لكن إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمراته كلها حلق رأسه. نعم. قاله أقر وأنه أقر أصحابه رضوان الله عليهم على التقصير حيث قال والمقصرين. نعم. قال وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله، ومذهبنا المشهور أن الحلق وهذا ما رده الإمام النووي بقوله. نعم. أولا نفى أن يكون هذا الكلام يعني ثابتا عنه، قد يكون يعني نسب إليه ولم يقله، لأن هذا قول شذ به عن غيره من أهل العلم. الأمر الثاني إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه للمقصرين كاف في إثبات جواز التقصير. نعم. قال ومذهبنا المشهور أن الحلق مذهب الشافعية. نعم. وهو مذهب جمهور أهل العلم. نعم. نعم. أن الحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج والعمرة وركن من أركانهما لا يحصل واحد منهما إلا به، وبهذا قال العلماء كافة. وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس وليس بنسك، والصواب الأول يعني أن الحلق والتقصير ليس من النسك، وإنما هو فك الخروج من النسك من أجل أن يستبيح الإنسان اللباس لذلك يحلق ويقصر، فكأنه لا يعده من أعمال النسك. والذي عليه الجمهور أن الحلق والتقصير من أعمال النسك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في ذلك حيث قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. وحيث قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فبين لنا مكان حلق الشعر وهو بعد الذبح. نعم. قال وأقل ما يجزئ من الحلق والتقصير عند الشافعي رحمه الله 3 شعرات، يعني إذا قص من شعره 3 شعرات. نعم. كانت كافية. نعم. وعند أبي حنيفة رحمه الله 1/4، وعند أبي يوسف 1/2، عند مالك وأحمد رحمهم الله 1/4، وعن مالك رواية أنه 1/4. نعم. يعني يأخذ من كل الرأس في التقصير. الحلق واضح، لكن في التقصير يعني يأخذ من كل شعر الرأس. نعم. وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصيره جميعا أو تقصير جميعه أو تقصير جميعه أو تقصير جميعه، ويستحب ألا ينقص من التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر. هذا إذا كان الشعر يبلغ الأنملة، لكن إذا كان أقل فيؤخذ منه ما يظهر به التقصير. نعم. فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير. والمشروع في حق النساء التقصير ويكره لهن الحلق، فلو حلقنا حصل النسك ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر. قال واعلم أن قوله حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 ثم للمقصرين 1، كل هذا كان في حجة الوداع، هذا هو الصحيح المشهور. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة الوداع، لكنه في العمرة وفي العمرة التي اعتمر كان يحلق الشعر أيضا. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعضهم أن هذا كان يوم الحديبية، يعني في عمرة الحديبية. نعم حين أمرهم بالحلق فما فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت. ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام ولما دخل خيمته وكان مغضبا سألته أم سلمة رضي الله عنها عن أمره فأخبرها أنه أمرهم فلم يطيعوا، فقالت يا رسول الله يعني إن الناس في موقف صعب، أن كلا يطمع في دخول مكة، فلو خرجت ودعوت بالحلاق وحلق لك شعرك فإنهم سيحلقون. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أشارت به رضي الله عنها، ولما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحلق بادروا إلى التحليق رضوان الله عليهم. نعم. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين ثلاثا. قيل يا رسول الله ما بال المحلقين ظهرت لهم بالترحم؟ قال لأنهم لم يشكوا لأنهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر وكونه في الحديبية هو المحفوظ. نعم. قال القاضي قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه، وإن كانت أحاديثه جاءت مجملة غير مفسرة موطن، يعني جاءت الأحاديث مجملة لكنه جاء في بعض الروايات أنه قال في حجة الوداع وفصلها وبين، فتشمل يعني المواقف المختلفة، لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث يحيى ابن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دعا في حجة الوداع للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة، إلا أن وكيعا لم يذكر حجة الوداع. يعني ومن ذكر حجة على من لم يذكر، من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. وقد ذكر مسلم قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث يحيى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين رضي الله عنها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وقد جاء الأمر في حديثها مفسرا أنه في حجة الوداع، فلا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الموضعين. نعم. ووجه فضيلة يعني قاله مرة في الحديبية وقاله مرة في حجة الوداع. أين. ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبقٍ على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر والله أعلم. واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي إن كان معه وقبل طواف الوداع سواء كان قارنا أو مفردا. وقال ابن الجهم المالكي لا يحلق القارن حتى يطوف ويسعى، وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله، وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق قبل طواف الإفاضة، وقد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر أمره، ولو لبد المحرم رأسه فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك، وقال جمهور العلماء يلزمه حلقه. ما قال فصل قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من سماع هذا الكتاب من مسلم ثلاث مواضع، أولها في كتاب الحج وهذا موضعه. نعم. ولذلك لما رواه الرواة رووه عن أحسن. من لم يسمع نعم. رواه عمن سمع نعم. وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك، وأن إبراهيم يقول من هنا عن مسلم، ولا يقول أخبرنا يعني كما يقول في باقي الكتاب يروي عن مسلم. أيوة. وهذا قد يعد ضربا من الرواية بالإجازة أو يعد نوعا من التدليس، ولذلك صرح وبين أن هذا مما فات سماعه من مسلم. نعم. وأول هذا قول الجلودي حدثنا الجلودي لو الراوي عن إبراهيم بن سفيان. أي قال حدثنا إبراهيم عن مسلم. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، إلى آخره. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان أن السنة. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.